بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، الحديث 79 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال الإمام النووي: فيه دلالة مذهب الأكثرين أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر. وإمن قال بهذا الشافعي وأبو حنيفة وداود وآخرون، وقال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك: ومالك يفسد صومه عليه القضاء دون الكفارة. وقال عطاء والأوزعي والليث: يجب القضاء في الجماع دون الأكل. قال أحمد: يجب في الجماع والقضاء والكفارة، القضاء والكفارة ولا شيء في الأكل. قال حافظ: أجاب بعض الشافعية. الحديث 79 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال الإمام النووي: في دلالة مذهب الأكثرين أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر. وطبعا بالنسبة للأكل والشرب نص الحديث والجماع بالقياس. وإن كان الجماع الأمر يختلف، يعني أن يبعد يكون الرجل ناس ومرأة ناسية. يقول ممن قال بهذا الشافعي وأبو حنيفة وداود وآخرون. وقال ربيع: ومالك يفسد صومه عليه القضاء دون الكفارة. وقال عطاء الأوزعي والليث: يجب القضاء في الجماع دون الأكل. وقال أحمد: يجب في الجماع والقضاء في الجماع القضاء والكفارة ولا شيء في الأكل. طبعا رأي الأكثر هو الأرجح الأول، يعني أنه لا شيء عليه ولا عليه قضاء ولا كفارة. قال الحافظ: أجاب بعض الشافعية بأن عدم وجوب القضاء على المجامع مأخوذ من عموم قوله في بعض طرق الحديث: من أفطر في شهر رمضان. والإفطار يكون بالأكل والشرب أو الجماع، لأن الفطر عام من أن يكون بأكل أو شرب أو جماع، وإنما خص الأكل والشرب بالذكر في الطريق الأخرى لكونها أغلب وقوعا ولعدم الاستغناء عنهما غالبا. وقال أيضا في الحديث: لطف الله عز وجل بعباده والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج عنهم. وقد روى أحمد لهذا الحديث سببا، فأخرج من طريق أم حكيم بنت دينار عن مولتها أم إسحاق أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه، ثم تذكرت أنها كانت صائمة فقال لها ذو اليدين: الآن بعد ما شبعتي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. وفي هذا رد على من فرق بين قليل الأكل وكثيره. يقول: ومن المستطرفات ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن إنسان جاء إلى أبي هريرة فقال: أصبحت صائما فنسيت فطعمت. قال: لا بأس. قال: ثم دخلت على إنسان فنسيت فطعمت وشربت. قال: لا بأس، الله أطعمك وسقاك. ثم قال: دخلت على آخر فنسيت فطعمت. فقال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام. الحديث 80 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما أهلكك أو ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تملك رقبة تعتقها؟ قال: لا. بعض رواية أنه أمسك برقبتي وقال: والله ما أملك إلا هذه. فقال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. يبدو كان عنده شدة يعني شبق، فقال: ما أصابه ما وقع في ذلك يعني إلا من شدة يعني محبتي للنساء. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لبتيها، يريد الحرتين، حرتي المدينة، والحرة هي الأرض ذات الحجارة السوداء، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعموا أهلك. يقول حر الأرض تركبها حجارة سود. قال ابن الدقيق العيد ما ملخصه يتعلق بالحديث؟ مسائل. المسألة الأولى يقول استدل به على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه على اعترافه بالمعصية. وطبعا يعني ما فيش لها حد، يعني اللي يقع على امرأتي في رمضان فيه حكم شرعي، قضاء وكفارة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكفارة القضاء يعني هيقضي يوم، والكفارة يا إما عتق رقبة إن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع فيعني يطعم 60 مسكينا. فالرجل لم يتمكن من أي من الثلاثة، يعني يجوز إن واحد يقضي عن واحد، يعني واحد فقير ما يستطيع، واحد يقضي عنه يطعم عنه 60 مسكينا، أو واحد يكون عليه مثلا هدي، مثلا جبران ارتكب محظور من محظورات الإحرام مثلا، أو ترك واجب من واجبات الإحرام وهو لا يملك، فيجوز أن واحد من المسلمين يذبح عنه أو يعطيه شاة يذبحها. يقول المسألة الأولى استدل بها على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بمعصية. طبعا ما لهاش حد، ولكن قد يكون هناك تعذير اللي هو العقوبة يحددها الحاكم دون الحد. ومن جهة المعنى أن مجيئه مستفتيا يقتضي الندم والتوبة والتعذير استصلاح ولا استصلاح مع الصلاح، يعني يقول أنه يعني أتى تائبا نادما مستفتيا فلا استصلاح مع الصلاح، ولأن معاقبة المستفتي تكون سببا لترك الاستفتاء، يعني الواحد يقع في معصية أو حرج شرعي فلا يسأل ويظل في الحرج الشرعي خشية أن يعاقب، تكون سببا لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك، وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها. مسألة ثانية، جمهور الأمة على إيجاب الكفارة بإفطار المجامع يعني عامدا، ونقل عن بعض الناس أنها لا تجب وهو شاذ، يعني بس الجماع هو اللي فيه قضاء وكفارة، ولكن الأكل والشرب فيه قضاء. من نظر فأمنى أو أنزل مثلا، والجماع علاج إنه يلج يعني فرج الإيه في المرأة، هذا الجماع سواء أنزل أو لم ينزل دل في قضاء وكفارة، ولكن نفرض إنه هو استمنى مثلا بيمينه أو نظر أو فكر في شيء فنزل منه المنيل والماء الدافق اللي له رائحة مميزة كالبيض الفاسد مثلا، فهذا الأكثر على أنه عليه قضاء وليس عليه كفارة، كفارة خاصة بالجماع. المسألة الثانية، جمهور الأمة على إيجاب الكفارة بإفطار المجامع عامدا، ونقل عن بعض الناس أنها لا تجب وهو شاذ جدا. مسألة ثالثة، اختلف في جماع الناس هل يقتضي الكفارة، ولأصحاب مالك قولان، ويحتج من يجيبها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها عند السؤال من غير استفصال بين كون المجامع على وجه العمد أو النسيان، يعني الرجل الذي قال أنه وقع على امرأته في رمضان ما قالش له هل كنت ناسيا أو عمدا، فقال أنه ترك الاستفصال يدل على إيه؟ على العموم، يعني سواء كان ناسي أو عمد يبقى هو عليه قضاء وكفارة. يقول من غير استفصال بين كون الجماع على وجه العمد أو النسيان، والحكم النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد عقيب بذكر واقعة محتملة لأحوال مختلفة الحكم من غير استفصال يتنزل منزلة العموم. وجوابه أن حالة النسيان بالنسبة للجماع محاولة مقدماته وطول زمانه وعدم اعتباره في كل وقت بما يبعد جريانه في حال النسيان، وكما قل أن يصعب أن يكون هو ناسي والزوجة ناسيا، فأكيد يعني لو هو ناسي الزوجة تذكره فلا يحتاج إلى الاستفصال بناء على الظاهر، لا سيما قد قال العربي هلكته، فإنه يشعر بتعمده ظاهرا ومعرفته بالتحريم. المسألة الخامسة يقول: إذا ثبت جريان الخصال الثلاثة أعني العتق والصيام والإطعام في هذه الكفارة، فهل هي على الترتيب أو على التخيير؟ إن هو لو يملك رقبة يبقى عتق رقبة، لو ما يملكش يبقى يطعم 60 مسكينا، هذا أخف ثمنا يعني من إيه؟ من الرقبة. إن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين. اختلفوا فيه، فمذهب مالك على أنها للتخيير مخير بين الثلاثة، ومذهب الشافعي أنها على الترتيب، ومذهب بعض أصحاب مالك واستدل على الترتيب في الوجوب بالترتيب في السؤال، وقوله أولا هل تجد رقبة، ثم رتب الصوم بعد العتق ثم الإطعام بعد الصوم كما في الحديث. المسألة السادسة قوله هل تجد رقبة تعتقها، يستدل به على يستدل به من يجيز اعتاق الرقبة الكافرة، ولكن طبعا هنا مطلق يحمل على المقيد، رقبة مؤمنة لأجل الإطلاق، ومن يشترط الإيمان، والإيمان بمعنى الإسلام مش معنى مؤمنة يعني على درجة بالإيمان، يعني أنها مسلمة زي ما أتى الرجل يعني ضرب الجارية وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أعتقها، فقال لها أين الله، فقالت في السماء، قال من أنا، فقالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعتقها فإنها مؤمنة، ومعنى مؤمنة يعني مسلمة، لأن الإسلام إذا أفرد يدخل فيه معنى الإيمان، والإيمان إذا أفرد يدخل يراد به الإسلام. وأن يشترط الإيمان يقيد الإطلاق هنا بالتقييد في كفارة القتل. المسألة السابعة قوله فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال لا. يقول لا إشكال في هذه الرواية على الانتقال من الصوم إلى الإطعام، لأن العربي نفى الاستطاعة، وعند عدم الاستطاعة ينتقل يعني إلى الصوم، لكن في بعض الروايات أنه قال وهل أتيت إلا من الصوم، أتيت أو أتيت يعني لعل أوقع الصوم، إنه هو كان صائم ولم يملك يعني نفسه، فوقع على زوجته وهو صائم، فاقتضى ذلك عدم استطاعته بسبب شدة الشبق، يبقى ده عذر للصيام، إنه ما يستطيعش إنه يصبر على يعني زوجته، وقد يكون لضعف مثلا في بدنه أو غير ذلك، فاقتضى ذلك عدم استطاعته بسبب شدة الشبق وعدم الصبر في الصوم عن الوقاع. قال ابن الملقن جمهور المشترطين 60 قبل كل مسكين مد، وهو ربع صاع، مد هو الحفنة يعني حفنة من تمر أو من قمح مثلا. وقال أبو حنيفة والثوري لكل مسكين نصف صاع يعني مدين بالحفنة اليدين المعتدلتين. قوله عليه الصلاة والسلام اذهب أطعمه أهلك، أنه أطعمه لفقره وأبقى الكفار عليه متى أيسر، يعني لما وجد هو لا يجد يعني ما يأكل، فهذه فهو مستحق بسبب فقره، ولكن لم تسقط عنه الكفارة، فإذا تيسر له فهي دين في عنقه. يقول وأبقى الكفارة عليه متى أيسر، وهذا هو الصحيح عندنا، هو مذهب مالك وذهب الأوزعي وأحمد إلى أن حكما لم يجد الكفارة مما لزمته من سائر الناس سقوطها عنه مثل هذا الرجل، وهو قول عندنا كزكاة الفطر عندنا يعني عند الشافعية. فبعضهم يقول أن عليه الكفارة في ذمته، وبعضهم يقول أنه سقط عنه الكفارة لعدم الاستطاعة، لا يملك رقبة ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين ولا يملك إطعام 60 مسكينا. وقيل أيضا فيه دلالة على أنه لا يجب في الجماع الرجل والمرأة إلا كفارة واحدة، إذ لم يذكر له ما على المرأة، هل هي كانت مطاوعة أو هو أجبرها على ذلك، وهو أصح عند الشافعية ومذهب داود وأهل الظهر أن عليهم كفارة واحدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره بكفارة ما قال عليك وعلى زوجتك، لأن لو على زوجته تبقى عليه هو، لأنه واجب عليه النفقة على زوجته، وخاصة يعني يحتمل أن يكون هو أكره على الجماع. وذهب مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد في أصح الروايتين والشافعي في أحد قوليه إلى وجوبه على المرأة إن طاوعته، يعني كانت مكرهة يبقى عليه بس هو كفارة، لو كانت مرأة أيضا مطاوعة فهي عليها أيضا يعني كفارة. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.